أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا اولاد هنقرا شويه من الحاشيه لان فيها كلام جميل، ويعني لا اريد ان يعني الا تعرفوها، لكن اريد ان تعرفوا هذا الكلام الذي اتى به الشيخ الجمل رحمه الله عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أين كتابك؟ دكتورش النهارده معايا والناس المعاشرة من الكورونا. معقول؟ جبت أبوالات معايا كتير وجبت حاجات كده حسيت إن الشيء من كل مرة. خير. طب انظر انظر. قال سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه في تفسيره لسورة البقرة، قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قال أي يوم القيامة، أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام، يبقى سمي اليوم الآخر لأنه آخر الأيام، بعد ذلك يعني يذهبون أهل يذهب أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى إلى الجنة، والآخرون يذهبون إلى مأواهم، وبعدين خلاص يقول يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح الموت، وينادي مناد من قبل الله: يا أهل الجنة خلود بلا موت، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم منا، ويا أهل النار والعياذ بالله خذ بلا نار. خلاص يبقى ده طويت الأقلام وجفن الصحف، وطويت الصحف وجفت الأقلام، هكذا. فلذلك سميها باليوم الآخر. وحقيقة الآن كلام جميل أوي. وما هم بمؤمنين، وما هم من الناس من يقول آمنا، آمنا يقولون آمنا بالله وما هم بمؤمنين. يقول لك هنا وما هم بمؤمنين، هنرجع تاني للكلام بس هقوله يعني كده. وما هم بمؤمنين ده نفي أو جواب محكم، جواب محكم من عند الله لنفي إيمانهم نفيا تاما أو نفيا البتة. ليه؟ يقول لك ومن الناس من يقول آمنا. يقول لك المشاكلة يا ولد يا محمدي تقتضي أن يكون وما آمن. المشاكلة قالوا آمنا وما آمنوا، لكن ده القرآن يا بنتي يا سكينة نفى بالجملة الإسمية، قالوا لأنها أمكن في الحدث. أدواح اثنان، لأن النفي بالجملة الإسمية يا محمدي افهم ذلك واحفظه، لأن النفي بالجملة الإسمية ينفي الحدث في الماضي والمضارع والاستقبال، ينفي الحدث في جميع الأزمنة، بالإضافة إلى ما قلناه في الأول أنه أمكن للنفي وأثبت للنفي. وزي ما أقول لك الحمد لله رب العالمين، زي قلتها قبل كده واحد سألني لماذا لا تقول رحمه الله، واحد سألني طالب لماذا تقول رحمة الله عليه، يعني فلان مثلا الإمام الزمخشري رحمة الله عليه، لماذا لا أقول رحمه الله؟ لأن الجملة الإسمية أثبت للمعنى من الجملة الفعلية، ولذلك بدأ القرآن بالإسمية الحمد لله رب العالمين، ولم يقل نحمد الله رب العالمين أو غير ذلك، يعني لم يأتي بالفعلية في أول القرآن في الحمد بالذات، هكذا. يبقى المشاكلة تقتضي وما آمنوا. طب ليه قال لك كده؟ قال لك لأنها أثبت للنفي، هذا بالجانب، ومن جانب آخر لأن النفي بالجملة الإسمية ينفي الحدث في كل الأزمنة. هذا هو. طيب، وما هم؟ هم دي رجع على مين؟ هم تعود على مين؟ قال لك على من؟ ومن الناس من؟ قال لك تعود على من؟ طب من دي ايه؟ قال لك دي من دي الاسم موصول فيها جانبان. ايه هم الجانبان يا ولد يا الشيخ عبد الباسط؟ يقول لك ايه؟ ومنهم من يستمع اليك، ومنهم من ينظر اليك، ومنهم من يستمعون اليك. في سوره الايه يونس في حرف وفي الانعام، من ينظر بالافراد، ومن يستمعون بالجمع. المعنى يقول لك لان هي لها جانبان، جانب لفظي وجانب ايه معنوي. زي يقول لك من يقنط من كنا، من يقنط من كنا. طب ما قالش ليه تقنط؟ قال لك لانه راعى اللفظ. راعى ايه؟ اللفظ. طيب، لذلك يقول لك هنا ايه؟ رؤي فيه معنى من وما هم، ما قالش وما هو بمؤمن، او ولم او وما آمن، لا. يبقى الرؤية جانب الايه؟ المعنى. طب ومن الناس من، ومن الناس من يقول آمنا، من يقول هو دع الله الله استعليك. يبقى هنا الآية الواحدة راعت جانبين لمن، جانب اللفظ وجانب المعنى. جانب اللفظ في يقول، وجانب المعنى في وما هم. لذلك قال لك إيه سيدنا الشيخ الأسيوطي؟ يقول لك روعي فيه معنى من، وفي ضمير يقول، يعني اللي هو الفاعل المستتر تقديره هو، لفظها يعني روعي فيها ضمير، روعي فيه جانب اللفظ. نعم، هكذا لفظها. هذا هو. تعالى بقى شوف الشيخ الجمل قال ايه يا ولد في الحته دي بالذات. يقول لك ومن الناس من يقول. الاعراب جميل يا ولاد، اعراب المعنى. ومن الناس من يقول آمنا. ايه اعرابها؟ يقول لك الاعراب الشائع، هو قال كده الشيخ الجمل بس نقل عن البيضاوي، على التفسير الايه البيضاوي. يقول لك ومن الناس، الاعراب الشائع يقول لك من الناس خبر شبه جمله مقدم، من مبتدا مؤخر. لكن يقول لك ان اذا اعربنا هذا الاعراب ومن الناس من يقول خبر مقدم شبه جمله من الناس ومن مبتدا مؤخر، لا يتحقق مناط الفائده. شوف الكلام العالي ليه يا أولاد؟ قال لك لأنك إذا جعلت من الناس، من الناس خبر مقدم، يبقى ده تحصيل حاصل، لأن الذي آمن والذي لا يؤمن من الناس، هيكون إيه؟ من البهائم. هيكون من إيه يعني؟ من الناس. فهو المعنى على هذا الإعراب ينافي جزالة اللفظ القرآن. هو قال كده، هقرأه دلوقتي. ينافي جزالة وقوة وإعجاز اللفظ القرآني، ينافي ذلك. لأنك إذا قلت من الناس خبر مقدم، إذن هو متعلق بمحذوف خبر مقدم، وهذا المعنى تحصيل حاصل، يعني ذهبت إلى معنى هو حاصل بالقوة. هذا معنى تحصيل حاصل، يعني حصلت شيئا هو محصول، هو موجود، فلا قيمة له. صحيح. يقول لك يقول من الناس، يقول من الناس، من الناس ما يكون من ايه يعني؟ الذي لم يؤمن. صحيح، هو كان ارعان بل هو اضل. صحيح، ده معنوي، لكن هو من الناس. فيقول لك ايه؟ يقول لك ان من الناس هذا مبتدأ، وده غريبة. كيف يكون مبتدا جار ومجرور؟ كيف يكون مبتدا جار؟ نقول لطلابنا يعني إذا أعربوا ونقول لا يوجد أبدا إلى يوم القيامة. نقول لهم كده إلى يوم القيامة لا يوجد مبتدا جار ومجرور. ولكن سيدنا أبو الشعود يقول لك لا ده فيه، بس يقول لك إيه بقى؟ من معناه، من معنى الجار ومجرور. هقرأ بقى لسيدنا أبو الشعود يقول إيه؟ يقول ومن الناس، كلام الشيخ جمل، انظر ما عندوش الجمل، ما عنده ايه النقة عندك ايه حصان؟ تعال جنب الشيخ ياسر عشان نشوف. لا طيب يقول لك ومن الناس خبر مقدم، ومن يقول مبتدا مؤخر، ومن يحتمل أن تكون موصولة أو موصوفة أو نكرة موصوف، صحيح؟ أو نكرة موصوف، أي الذي يقول أو فريق يقول، مضبوط؟ فجملة يقول على الأول لا محل لها الإعراب لكونها صلة، وعلى الثاني محلها الرفع لكونها صفة للمبتدا، أليس كذلك؟ خلاص ده انتهى من السمين، سيدنا السمين الايه حالا بتاع في الدور الايه في دور المصور، كلام منقول من المصور. ثم يقول بقى سيدنا الجمل ورد هذا ابو السعود، سيدنا مين؟ فين تفسير ايه؟ تفسير ابو السعود بيسموه ايه؟ شو تفسير أبو السعود؟ البيضاوي، هو البيضاوي. تفسير أبو السعود هو البيضاوي. طيب ونصه، وما قال بقى إيه؟ كان سيدنا أبو السعود يقولك ونصه قال ومحل الظرف الرفع، محل الظرف الرفع على أنه مبتدأ، باعتبار مضمونه، باعتبار مضمونه، أو نعت لمقدر، أو نعت يعني من الناس صفة لموصوف محذوف، إما أن تجعله من الناس مبتدأ في محل رفع على الابتداء لمضمونه، أو تجعله نعت لموصوف محذوف هو مبتدأ، هو المبتدأ، أو نعت لمقدر هو المبتدأ، كما في قوله تعالى ومنا دون ذلك، أي فريق منا دون ذلك، أي وجمع منا، أنا قلت فريق بس هو الجمع، جمع منا، يبقى منا ده صفة يعني جر ومجرور متعلق بمحذوف، صفة لموصوف المحذوف، هكذا أي فريق منا دون ذلك، أو جمع منا دون ذلك. ومن في قوله من يقول موصولة، ومن في قوله من يقول موصولة، موصولة أو موصوفة، ومحرها الرفع على الخبرية، يبقى عكس، يبقى جعل من الناس هي المبتدأ على مضمونها، وجعل من هي الايه الخبر. طيب هل لما اجعل من يا اولاد من خبر هل فيها فائده؟ قال لك فيها فائده بملاحظه اوصاف الجمله الوصفيه او الجمله الموصوله، بملاحظه اوصاف الجمله الوصفيه إذا جعلناها وصفا أو صف نكرة موصوفة، أو الجملة الموصولية إذا جعلناها اسما إيه موصولا، يبقى هي محط الفائدة هنا، بس بملاحظة إيه بملاحظة الجملة التي بعد ذلك التي إما أن تجعلها جملة صلة أو إما أن تجعلها جملة موصوفة أو صفة لموصوف. صفة لمن؟ هي مش قلنا من دي إما أن تجعلها اسما موصولا أو تجعلها نكرة موصوفة. صحيح؟ قلنا كده؟ يبقى بملاحظة جملة الصفة أو بملاحظة جملة الصلة تتحقق الفائدة. تتحقق الايه؟ الفائدة. انظر ماذا قال. نكرة موصوفة. إذا كانت هي شرطية واستفهامية ومصدر. ما ليها معاني كثيرة. طبعا. ليها معاني كثيرة. نعم. هكذا. طيب. ومحل الرفع على الخبر والمعنى وبعض الناس أو بعض من الناس الذي يقول الذي يقول آمن كقوله تعالى بيستشهد ويؤصل ما ذهب إليه ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن كل أذن خير المهم ومنهم الذين أي وبعض من الناس أو منهم الذين يبقى جعل الذين خبر لأنه هو محط الفائدة هنا محط الفائدة في الذين هذا هو نعم أو فريق يقول بفسرها تاني بفريق فقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا يبقى كل تأصيل لما ذهب إليه كل هذا تأصيل لما ذهب إليه على شوف قال على أن يكون مناط الفائدة يكون هنا لك فيها خيارات إما أن تجعلها تامة وإما أن تجعلها ناقصة في كلام سيدنا أبو سعود على أن يكون مناط الفائدة يعني إيه على أن يكون مناط بالرفع على أنها تامة يعني تنوجد الفائدة إذا فعلنا ذلك بشرط أن تنوجد الإيه يبقى دي تامة أو تجعلها ناقصة أن يكون هو الذي ذهبنا إليه ومناط خبر يكون يبقى إما أن تجعلها تامة وإما أن تجعلها إيه ناقصة هذا هو نعم خلاص انتهى كلام سيدنا الشيخ أبو السعود وكلام جميل جدا جدا يقول لك ومن الناس يقول لك أبو السعود وأصل ناس أناس أصل ناس أناس أهي نعم كما يشهد له إنسان وأناسي وإنس حذفت همزته تخفيفا وعوض عنها حرف التعريف أصل كلمة ناس أناس حذفت الهمزة تخفيفا ثم جئنا بالألف واللا وقلنا الناس لذلك لا تستعمل ناس من غير الألف واللا لا تستعمل ناس إلا في الضرورة لأن هناك أبيات شعرية لا أذكرها الآن استعمل الشاعر فيها كلمة ناس من غير ألف ولا من غير إيه؟ ألف ولا هذا هو طيب والناس اسم جمع لا الناس اسم جمع لا واحد له من لفظه هذا هو واضح؟ طيب نأتي إلى قوله لأنه آخر الأيام يقول لك اليوم في العرف والشرع إما من في العرف من طلوع الشمس إلى غروبها هذا هو اليوم وفي الشرع من طلوع الفجر يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ده بداية اليوم ونهايته العشاء الأولى في الشرع أنا بكلم على الشرع يبقى من أوله في الشرع من حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ونهايته يعني دخول وقت العشاء الأولى إلى العشاء الأولى المغرب. هذه مع عدد الشرع. طيب يقول لك هنا والمقصود باليوم الآخر لا هذا ولا ذاك. المقصود باليوم لا عرفا ولا شرعا، وإنما مقصود بحاجة تانية خالص. هذه كلمة اليوم دي مجاز فيها مش حقيقة، لأن الحقيقة حقيقتان، إما في العرف وإما في الشرع، لكن المقصود هنا لا الحقيقة لا الشرع ولا العرف. ثم الإيه؟ قال لك ده شيء آخر. قال وكل منهما لا تصح إرادته، سواء العرف أو الإيه؟ لا تصح إرادته هنا، فيكون المراد به الوقت وهو إما محدود أو غير محدود، وهذا هو المراد. ليه؟ لأنك قال لك ده اليوم عند ربنا بألف سنة مما تعدون، يوم وخمسين ألف سنة، وفيها تفسير بس أنا لا مجال لذكري الآن. فيقول لك اليوم الآخر وقت محدود، من الممكن أن يكون محدودا عند الله يعني محد. طب ومن الممكن أن لا يكون محدودا؟ يقول لك من الممكن أن لا يكون محدودا يعني غير محد، لأن هذا عند الخالق، علمه عند الله. أما في الحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية غير مراد هنا. واضح؟ واضح. يقول لك يا خلاص يخادعون الله، يكفي ذلك؟ يكفي ذلك عشان الشيخ سليمان، الشيخ سليمان مستعجل. يلا لا بأس، يعني هذا هو نحن نصلي على سيدنا رسول الله ثم يلا بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل سورة البسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الصفاتية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية رتبة العالية من الدرجات النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.